الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. عنوان الحلقة: بلا تحفظ حي على الجهاد. من حقك أن يشرئب عنقك وأن تنتظر ما تحت هذا العنوان، وأقول من الفهم الخاطئ أن يختزل موضوع الجهاد فقط في الطعن والطعان والجلد والجلاد. الجهاد مفهوم كبير، هناك جهاد البر والصلة، وهناك جهاد البذل والنفقة، وهناك جهاد العلم والتعليم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعم، حي على الجهاد. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أمدد يدك أبايعك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا هذا، أحي والداك؟ قال: نعم. قال: فاذهب ففيهما فجاهد. إذن ما أريد أن أتحدث عنه هو جهاد البر، وهذا من أبسط الحقوق للوالدين الكريمين، أن يتعبد لله تعالى في هذا الشهر الكريم بطاعتهما وبرهما. قال الله قديما: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قرن الله حقه بحق هذين الوالدين، ووصى به في غير ما آية من كتاب الله، وهذا يدل على أكدية هذا الأمر، لأن الله جل وعلا ما ذكره ووصى عليه وقرنه بالتوحيد الذي هو أكبر حقيقة وأعظم قضية في الكون إلا لأكدية هذا الأمر. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبوه هو مصنع الشرك وكبير الكفار في عهده، هو الذي يصنع لهم الآلهة التي يعكفون عليها، مع ذلك يخاطب إبراهيم والده بكل البر الذي في الدنيا وبكل الأدب الذي في العالم، فيقول له: يا أبتي، إنه قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا أبتي، عبارة فيها من التلطف والترقق والأدب مع الوالد ما فيها. لذلك البر والعقوق مما يعجل للعبد في الدنيا. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. لما أنجب إبراهيم بعد طول عهد إسماعيل، كان إسماعيل من أبر الناس بوالده إبراهيم. يقول الله تعالى عن شأن إبراهيم وإسماعيل: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك. مباشرة ودون تردد قال إسماعيل: يا أبتي، كما كان إبراهيم يخاطب والده: يا أبتي، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صحيح أن قدر النبي عليه الصلاة والسلام أنه وجد في هذه الدنيا يتيما، لكن هذا اللون من الأدب لن يفقد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى مع يتمه، لن يفقد قولا ولا فعلا. كان النبي مع أصحابه في سفر، فانحرف النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب بعيدا وحيدا، ورجع والنبي صلى الله عليه وسلم عيناه تهملان يخضل لحيته بالدمع. سأله أصحابه رضوان الله عليهم فقال: لقد استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، ثم استأذنته أن أستغفر لها فلم يؤذن لي. البر من أخصر الطرق التي تؤدي بصاحبها إلى الجنة. في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دخلت الجنة فسمعت قراءة، قلت: من هذا؟ قالوا: حارث بن النعمان. قال: فقلت: كذلكم البر، كذلكم البر. ماذا كان يصنع حارث بن النعمان؟ حارث بن النعمان كان يطعم أمه بيده، وكان لا يستفهمها عن شيء تقوله أبدا، يعني إذا تكلمت أمه يرى أن من البر ألا يراجعها في القول، الكلمة التي لا يسمعها ينتظر حتى تقوم أمه، فإذا قامت سأل من كان حولها: ماذا قالت أمي آنفا؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: ما استطعت أن أتأمل وجه أمي منذ أن أسلمت. أما أبو هريرة فلم يحج حتى ماتت أمه، كان من أبر الناس بأمه. حين لم تسلم أمه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أدعو الله أن يفتح على قلب أمي. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم كفه بالدعاء يدعو لأم أبي هريرة، فلما رجع أبو هريرة إلى أمه سمع وقع الماء، وإذا بأمه تتوضأ وترفع سبابة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. من بيت النبوة من العتر آل البيت تخرج صور البر. زين العابدين كان لا يأكل مع أمه في صحفة واحدة، يقال له لماذا يا زين العابدين؟ قال حتى لا تسبق يدي إلى لقمة تشتهيها أمي. طلق بن حبيب لا يمشي على ظهر بيت تحته أمه. أما ابن عون المزني فلما نادته أمه أجابها، رأى ابن عون أن صوته قد علا وارتفع وأن هذا لا ينبغي تجاه أمه، فذهب فأعتق رقبتين ثنتين. الله الله على البر، ما أجمل البر، والله الله على هؤلاء الذين تعلموا قواعد البر وعملوا به من النبي عليه الصلاة والسلام. البر يوصل صاحبه إلى الجنة، رضا الله عز وجل في رضا الوالد، وسخط الله سبحانه وتعالى في سخط الوالد. ربما فات بعض الناس أن يبروا آباءهم في حال الحياة، فلن يفوتهم أن يبروا آباءهم بعد موتهم. إن البر لا ينقطع حتى بعد موت الوالد، إذا مات الوالد واستغفر له الولد رفع درجة في الجنة، فيقول بأي شيء هذا؟ فيقال له في الجنة باستغفار ولدك لك. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا رسول الله هل بقي لي من بر والدي شيء أبرهما به؟ قال نعم. قال نعم، إكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. إذن بروا آباءكم، ولا أقل من أن يكون بالدعاء لهم وتوطئة الكنف لهم. أما العقوق فإنه قمن أن يلج بصاحبه إلى النار والعياذ بالله. رغم أنفه من أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة. العقوق شين بالعبد لا ينبغي أن يكون فيه. إذا كان الله عز وجل ينهى عن الأقل الأقل من العقوق، أن يقول الولد لوالده أف، وهي كلمة تدل على التضجر والتبرم، فكيف بمن يمد يده عياذا بالله ليلطم والده أو ليراجعه في القول أو ليخالفه في الأمر؟ يذكر القصاص أنه كان رجل صالح كثير الوعظ لولده، والولد كان شاردا ماردا يتبرم من كثرة وعظ والده له. وذات مرة ذكره الوالد بشيء فما كان من الولد إلا أن مد يده ولطم والده، فغضب الوالد ووجد في نفسه شيء وأقسم أنه ليأتين البيت وليدعون له. فلما وصل إلى البيت الحرام قال يا من إليه أتى الحجاج قد قطعوا عرض المهامه من قرب ومن بعد، هذا منازل لا يرتد عن عققي فخذ بحقي منه يا رحمن من ولدي، وشل بحول منك جانبه يا من تقدس لم يولد ولم يلد. يقول الرواة فلم يستتم دعاءه حتى شل ذلك الولد. عياذا بالله، مطالبون بأن نبر آباءنا وأن نغتنم الفرص، فهؤلاء الآباء الذين بين ظهرانين اليوم ربما لا نجدهم غدا، هم أحد البوابات التي سندخل بها إلى الجنة. اللهم إنا نسألك أن تكرمهم وأن تغفر لهم وأن ترحمهم وأن ترزقنا برهم وأن تجعلنا ممن يوطئ لهم الأكناف وممن يرخي لهم الجناح. آمين آمين. صلى الله على النبي محمد.